فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا من اليوم تعاطف. لماذا هذا التعاتب المقتهر بين الأخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما. أليس التغافل أولى وأطهر وأبرد للقلب؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا. فما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا، فما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم.